Thank you. مسلمان Thank you. أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات. مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة علي ما يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا نصوحا ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنة ويدخلكم جنات تجري من تحتها نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعي بين أيديهم

وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الخاقة ما الخاقة وما دفعات الرسول النبي دفعات الرسول النبي لسه بدري دفعات الرسول النبي دفعات الرسول فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم. الآن قد ملخا Thank you. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ناسية. Thank you. إنا لما فعل Yeah. الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يوم من الجنة والسفر. ذوق من الجنة يا حبيبي، ذوق من الجنة. رب العزة ما في منك أبدا، ورب العزة إعجاز فوق طاقة البشر، فوق طاقة البشر ما في منك أبدا، ولا هنسمع بعد كده حاجة أبدا. ربنا يطول عمرك ويديك الصحة يا حبيبي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها رفع سمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها. أنتم أشد خلقنا من السماء الكبر. يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما والليل إذا يغشاها لله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء الله يطول عمرك.